أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم مؤصدة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذه سورة البلد وهي سورة مكية باتفاق، وفي قول آخر بأنها سورة مدنية ولكن هذا قول ضعيف. بل الله تبارك وتعالى هذه السورة بقوله جل وعلا لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. لا أقسم في هذه كلمة لا، في هذه المفسرين أوجه بيناها في عند قول الله تبارك وتعالى لا أقسم يوم القيامة. الأول أنها لا أقسم باللام الموطئة للقسم، يعني كلمة تأكيد القسم، وهذه في قراءة، أو أن لا هنا إنما هي إضراب ونفي لكلام سابق، يعني ليس الأمر كما تزعمون، لا ليس الأمر كما تزعمون، وإنما أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد موالد، ويأتي بالمقسم عليه وهو لقد خلقنا الإنسان في كبد. أو أن لا زائدة والمعنى لا ثم أقسم بهذا البلد، أو أن لا وبعدها سكون كأنها إضراب لكلام سابق وأقسم بهذا البلد، أو أن لا هنا نافية تنفي القسم، لا أقسم بهذا البلد يعني كأن الله تبارك وتعالى لا يقسم بهذا البلد، إضراب عن القسم نفسه. القسم اليمين، يقسم الله تبارك وتعالى بهذا البلد، وهذا البلد المشار إليه هو مكة، وإقسام الله تبارك وتعالى كما علمنا بشيء هو تعظيم الله أو تنويه بشأنه، تعظيم لهذا المقسم به، والله يعظم من مخلوقاته ومخترعاته ما شاء سبحانه وتعالى. يقسم بنفسه أحيانا بذاته العلية سبحانه وتعالى قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ويقسم ب كثير من مخلوقاته، فقد أقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم كقوله تبارك وتعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وأقسم بكثير من مخترعاته تعظيم لهذه المخلوقات، وبالتالي هي تعظيم لنفسه سبحانه وتعالى كقوله والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، قوله والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. يقسم الله سبحانه وتعالى بهذه البلدة وهي مكة، وقد جاءت الحديث في بيان فضلها وأن الله تبارك وتعالى حرمها يوم خلق السماوات والأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، يعني من بدء الخلق، من بدء الخلق. وإنما كان تحريم إبراهيم وإعلان إبراهيم لحرمتها إنما هو إعلان لحرمة سابقة كذلك، على قول إن أول بيت وضع للناس للذي بكة أنه الذي بنته يعني الملائكة، وأنه بني من وقت آدم، وليس وأن إبراهيم إنما هو مجدد لبناء البيت وليس منشئ له من البداية. فعلى كل حال مكة حرام، حرمها الله تبارك وتعالى يوم خلق السماء والأرض، هذا بالنص. وجعل الله تبارك وتعالى هذه البلدة بلدة حرام، هذا له معاني كثيرة، منها طبعا أنه يحرم فيها أشياء قد يحلها الله تبارك وتعالى في غيرها، فيحرم فيها الصيد وقطع شجرها واختلاء خلاها، يعني وهو العشب النابت فيها لا يجوز أن يقطع، وإنما يترك لترعاه المواشي وهو على حاله، ولا يقطع ويؤخذ ويحتفظ به. وكذلك تصبح الذنب فيها أعظم من غيرها، وحرمة الداخل فيها والملتجئ إليها تصبح حرمته باقية، كما قال تبارك وتعالى ومن دخله كان آمنا، اللي هو الحرم من استجار به واستعاذ به يصبح آمن فيه، ولا يجوز أن يعني ينفر منه ولا أن يعتدى عليه إلا ويطالب إلا إذا خرج منه. فتعظيم هذا البلد وتحريمه يعني أمورا عظيمة. ثم قال تبارك وتعالى وأنت حل بهذا البلد، المخطط طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم، أنت يا أيها النبي حل بهذا البلد. حل فيها وجوه من التفسير، حل بمعنى حال يعني مقيم قائم بهذا البلد، ويكون كأن إقسام الله تبارك وتعالى بأنه يعني يصير تعظيم للبلد وتعظيم للحال به، وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو لا شك أعظم حرمة من مكة صلوات الله وسلامه عليه. فحرمة النبي حرمة عظيمة جدا، لأنه أشرف الخلق وخاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه، وأعبد يعني البشر وسيدهم صلوات الله وسلامه عليه، وهو خليل الرحمن. وأنت حل بهذا البلد وأنت حال بهذا البلد يعني أنت المقيم فيه، فتكون يعني زيادة في حرمة البلد وفي حرمة الساكن وهو النبي صلوات الله وسلامه عليه، هذا معنى. أو أنت حل بهذا البلد يعني أنت حلال، أي للكفار يعني استحلوا حرمتك فيه، فكأن الله تبارك وتعالى يقسم بحرمة البلد الذي يحرمه أهل مكة ويعظمونه، ولكنهم لا يعظمون أعظم عظيم فيه وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من تناقضهم، وهذا من تناقضهم وكفرهم. فكيف أنهم كانوا يعظمون مكة ولا وقد قام بينهم حلف على أن ينصروا فيها المظلوم وأن لا يعتدوا فيها على الغريب وأن يأخذوا فيها لكل ذي حق حقه، ولكنهم عند النبي صلى الله عليه وسلم انتهكوا هذا كله ولم يقيموا ما التزموا حتى في أنفسهم وما توارثوه من حرمة هذا البيت ومن حرمة جواره، فقد انتهكوا حرمة جوار هذا البيت في من؟ في النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم ساكن وأعظم حال في هذا البيت، فهو من أهل الحرم ومن يعني قرشي حرمي، النبي حرمي من أهل الحرم وهو قرشي، ومع ذلك انتهكوا حرمته واستحلوا ظلمه وإهانته وإخراج الذين آمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكأن هذا تنويه، يقسم الله تبارك وتعالى بالبلد هذا الحرام، ثم يقول والحال أنك حل بهذا البلد يعني من الكفار، أحلوا دمك فيه وأحلوا ظلمك وأحلوا يعني إهانتك. المعنى الثالث من المعاني التي قيلت في وأنت حل بهذا البلد، أنت حل يعني قد أحل الله تبارك وتعالى لك حرمته أن تفعل فيه ما تشاء. وصحيح أن الله تبارك وتعالى لم يحل للنبي يعني القتال في البيت إلا ساعة من النهار، فإن النبي بعد فتح مكة، بعد أن دخل مكة فاتحا، صلوات الله وسلامه عليه قال إن مكة حرام قد حرمها الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض وإنها لم تحل لي إلا ساعة من النهار، اللي هي الساعة التي دخلها النبي صلى الله عليه وسلم يعني في صباح فتحه لمكة في العاشر من رمضان صلوات الله وسلامه، قال وإنها لم تحل لي إلا ساعة من النهار وإن حرمتها رجعت يعني كيوم يعني حرمها الله تبارك وتعالى. وقال النبي فإن استحل أحد القتال فيها يعني بقتال النبي يعني فأخبروه بأن يعني أنها لم تحل لي إلا ساعة من النهار وإن حرمتها عادت كما كانت. والوقت الذي أحل الله تبارك وتعالى له للنبي يعني القتال في هذه البلدة كان وقت قليل يوم واحد، ولذلك قتل النبي يعني قاتل النبي فيها من تصدى لدخول جيشه اللي هو جيش الفتح في مكة، وأمر بقتل بعض الناس ممن كان يعني شديد العداوة للإسلام كابن خطل، أمر بقتله قال اقتلوه لو رأيتموه متعلقا بأسفار الكعبة، فقتله يعني أحد الصحابة متعلق بين الركن والمقام، وذلك أنه كان مسلما فارتد ثم قتل مسلما، ثم كان له قيام جواري يغنينا بهجاء الإسلام وبسب النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بقتله ولو كان النبي لما دخل مكة أمر بقتله صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك أمر بقتل النضر يعني ابن الحارث، وذلك أنه كان يهجو النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا المعنى الثالث، وأنت حل بهذا البلد، يعني أن الله تبارك وتعالى أحل لك هذا البلد، ولكن على هذا القول فإن يعني لم يكن النبي يعني قد أحل الله له القتال في مكة، وإنما أحلها فقط ساعة من النهار هي التي دخلها يعني في الفتح صلوات الله وسلامه عليه. ووالد وما ولد، هذا عطف على القسم، يقسم الله تبارك وتعالى بوالد وما ولد. قيل الوالد هو آدم عليه السلام، وما ولد يعني وما تناسل منه، كان الله تبارك وتعالى أقسم بالخليقة كلها، بالأب أبو البشرية اللي هو آدم عليه السلام وبكل ما تناسل منه يقسم الله تبارك وتعالى به. وقيل الوالد هو نوح وما ولد يعني وما تناسل منه، وقيل الوالد هو إبراهيم وما تناسل منه، وخاصة يعني إسماعيل بكره وهو الذي منه العرب منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إسماعيل. وابن عباس يقول أن هذا يعني القسم إنما هو قسم عام في كل والد وما تناسل منه وما ولد، وهذا هو الأنسب للسياق، هذا هو الأنسب للسياق لسياق القسم. ثم أتى الله تبارك وتعالى بالمقسم عليه فقال لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذا هو المحلوف عليه، لقد تأكيد خلقنا، ينسب الله تبارك وتعالى نفسه طبعا خلق الإنسان أنه هو الذي خلقه سبحانه وتعالى بمعنى أنه قدره وأنشأه، لكنه خلق في كبد. الكبد هو المشقة والمعاناة، يعني أنه خلق يكابد في كبد نحال، يعني مخلوقا حول كونه يكابد ويعاني، يعاني أمر الدنيا وأمر الدين، يعني أمر دنياه وأمر دينه هو في مشقة. وهذا كقول الله تبارك وتعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. والكدح هو يعني الشغل والتعب والمشقة. وهذا كقول الله تبارك وتعالى لآدم قال يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فالله حذر آدم من أن يخرجه إبليس وزوجه من الجنة، وقال له إن هذا يعني إبليس عدو لك ولزوجك، يبي يخرجك من الراحة والأمن والطمأنينة والسلام الذي أنت فيه في الجنة، لأن في الجنة قد كفلت له كل حاجات، قال له إن لك أي في الجنة ألا تجوع فيها ولا تعرى، رزقك موفور وكساءك موفور وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، لا تتعب، ما في شقاء لا في تعب ولا في زراعة ولا في صناعة ولا. أما إذا خرجت تشقى، ومعنى الشقاء هو المكابدة والتعب، فلا تأكل خبزك إلا بعرق الجبين، ما في خبز إلا بالزراعة، لا بد أن تزرع وأن تحصد وأن تطحن وأن تخبز وأن تكابد الصناعة، فحتى تلبس لا بد أن تكابد، وحتى تأكل لا بد أن تكابد. من يعني رغيف الخبز انظر في العمليات الطويلة التي حتى يصل إليه، يمشي عليه عشرات ومئات الناس ومئات العمل، بدءا من زراعته وحصده وطحنه وعجنه وكذا ونقله حتى يصبح يعني رغيف. وكذلك الثوب الذي تلبسه مضى فيه يعني عشرات الأعمال حتى أصبح ثوبا يلبس، وهكذا ما تصنعه وما تأوي بيتك الذي تسكنه. ثم على ساكن هذه الأرض أن يكابد حرها وقرها ويحمي نفسه من أمراضها ومن أوبئتها، وكذلك يحمي نفسه من خصوماتها، فالأرض كلها خصومات وكلها شجار وكلها، فلابد فالإنسان في كبد. هذا للمعيشة. وكذلك لا شك أنه في أمر الدين في كبد، فالدين كذلك والتكاليف على خلافها والنفوس، فهي مكابدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وسيأتي هذا المعنى فلا اقتحم العقبة، وأن الدين عقبة، أن الدين عقبة لا بد لمن أراد النجاة من اقتحامها وإلا ما ينجو. لقد خلقنا الإنسان في كبد، في مكابدة وفي مشقة. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يعني أيحسب هذا الإنسان الذي خلقه الله تبارك وتعالى وقدره وأنشأه وهو على هذا النحو وجعله في هذه الحياة يعني بمشقاتها وآلامها ومكابدتها أن لن يقدر عليه أحد؟ أن أحدا لن يقدر عليه؟ يقول: أهلكت مال اللبدة. قيل أن هذه إشارة إلى إنسان بعينه اللي هو يحسب أن لن يقدر عليه أحد، أنه رجل سمى أبو الأشدين من أهل مكة، وكان رجلا شديد القوة يسمى أسيد الجمحي من بني جمح، وكان هذا من شدته أنه يؤتى له بالجلد الأديم العكاظي الشديد ويقف عليه ويقول: من يعني يجذبه من تحتي ويزيحني عنه جعلت له كذا وكذا. فكان يأتي عشرة من الرجال الأشداء ليسحبوه من تحته فتشقق الأديم ولا يستطيعون أن يزيلونه من مكانه من شدته. وكان هذا شيء العداوة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكة. وكان يقول: أهلكت مالا لبدا، يعني أهلكت مالا لبدا يعني كثيرا، يعني في عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم، إما على وجه الفخر أن ماله كثير وأنفقه، أو على وجه التحسر أنه يعني يتحسر أنه أنفق مالا شديدا في عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يعني هذا الذي يعني يعادي النبي صلى الله عليه وسلم ويعاديه في مكة هذه البلد الحرام، يقول: أهلكت مالا لبدا. أو أن هذا على يعني عمومه، أيحسب الإنسان أن لن يقدر عليه أحد؟ وهنا يكون الإنسان الكافر، يظن الإنسان الكافر أن لا يقدر عليه أحد، وذلك أنه يخاصم ربه تبارك وتعالى كما قال جل وعلا: وقد خلقنا الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، مخاصم لله تبارك وتعالى، ويظن أن الله تبارك وتعالى لا يقدر عليه ولا يقدر أن يعيده مرة ثانية، ولذلك يسير في فجوره غير عالم بشيء كما قال تبارك وتعالى: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فهو لا يرجو لقاء الله ولا يرجو حساب الله عز وجل، ولذلك يسير في فجوره. ويكون هنا يقول: أهلكت مال اللبدة، يكون هذا يعني قول الإنسان الكافر بعامة أنه أهلك مالا كثيرا يعني في منافعه وفي مرافقه وفي كذا، إما مفتخرا بهذا أو مبينا أن هذا يعني أنه فعل كذا وأنفق كذا وأنفق كذا وبنى بكذا وأنفق كذا مفتخرا بهذا. أيحسب أن لم يره أحد؟ يعني أيحسب أن لم يره أحد عند إنفاقه لهذا المال؟ والحال أن كل إنسان لا بد أن يحاسب على ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن عمره فيما أمضاه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به. فمن جملة المسألة عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فهذا الذي يختفي يفتخر بأنه أنفق مال اللبن، سواء كان هذا الكافر الذي أنفقه في عداوة النبي هو محاسب عليه، أو هذا الكافر بوجه عام الذي يفتخر بإنفاقه المال بأنه أنفق على هذا البيت كذا وكذا من المال، وعلى هذه يعني السيارة الفارهة، وعلى هذه كذا، وعلى هذه المزرعة، وعلى هذه وعلى هذه، مفتخرا بهذا المال. يعني ألا أظن أن الله تبارك وتعالى مطلع عليه، وأنه سيحاسب على مالي هذا من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ ثم قال جل وعلا: ألم نجعل له عينين. يعني قد جعلنا هذا التوقيف، يعني سؤال المقصود به التوقيف والتقرير، أن الله تبارك وتعالى قد جعل بهذا الإنسان الذي يفتخر بماله ويفتخر بأنه يعني أنفق هذا المال، أن هذه العينين اللي هما أعز مال الإنسان، والتي لو أنك فقدتهما وقيل لك ممكن نرجع لك هذه بس بمالك كله الذي كسبته تنفقه. يعني لو أن إنسان يملك جبل من الذهب وهو فاقد العينين، وقيل له لو أنفقت هذا المال كله رجع لك بصره، ينفقه ولا لا؟ ينفقه. فهذا جاءك من الله عز وجل، هذه العينين اللي هم أعز مال الإنسان الذي أفضل من ماله وأفضل من كل شيء، هذه اذكر أن هذا من عطية الله عز وجل، المجال له عينين ولسانا، هذا اللسان الذي تتكلم به وتقول أنفقت مال اللبدة وفعلت وفعلت، هذا من الذي أعطاكه؟ هذا عطية الله عز وجل. وشفتين، شفتين، ذكر الشفتين هنا في حكمة عظيمة، أنها هم قفل اللسان كما يقال، يعني هم قفل اللسان وهم وسيلة الكلام، فهي مساعدة للسان في الكلام، وهي كذلك قفل له. ولذلك يعني قال بعض الصالحين: يعني إذا أردت أن تتكلم بالمعصية فإن الله تبارك وتعالى قد جعل لك قفل اللي هو الشفتين، أطبقه حتى لا تنطق بما تحاسب عليه. ولسانا وشفتين. ثم قال جل وعلا: وهديناه النجدين. يعني أن هذا من فعل الله تبارك وتعالى. وهديناه، الهداية تأتي بمعنين: المعنى الأول الإرشاد، الإرشاد والبيان، كقول الله لنبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، يعني ترشد وتبين، مع قول الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فقول الله لرسوله: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، يعني ترشد وتبين وتعلم. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهديناهم يعني إيه؟ يعني فأرشدناهم وبين لهم طريق الحق، لكنهم تركوا طريق الحق الذي أناره الله وبينه لهم واتبعوا طريق الباطل. هذا المعنى، معنى الأول الهداية بمعنى البيان والإرشاد، والمعنى الثاني الهداية بمعنى التوفيق ولزوم يعني رضوان الله تبارك وتعالى وصراطه المستقيم. وهذه هداية خاصة، وهذه لأهل الإيمان اللي منها: ولكن الله يهدي من يشاء. يهدي هنا يوفق، هنا يوفق سبحانه وتعالى، فالله يوفق لنوره ويهدي لنوره سبحانه وتعالى من يشاء. وقوله تبارك وتعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالدعوة عامة، ولكن الهداية اللي هي معنى التوفيق خاصة. هنا وهديناه النجدين بمعنى أرشدناه وبينا له النجدين. وقيل أن النجدين اللي هي أصل النجد هو المرتفع من الأرض، كما نقول نجد وتهامة، تهامة منخفضة ونجد مرتفعة هضبة. والنجدين اللي هم طريقي الخير وطريق الشر، يعني بين الله تبارك وتعالى طريق الخير وبين طريق الضلال كذلك، كما قال وكذلك نفصل الآيات لتستبين السبيل المجرمين، أن من أفعال المجرمين كذا وكذا والمعاصي كذا وكذا. فالله تبارك وتعالى فصل لنا الخير وفصل لنا الشر كذلك. فصل الشر ليش؟ لنحذره، فعرفنا إيش الظلم وإيش الفسق وإيش الفجور وإيش الخبيث وإيش كذا وإيش كذا حتى نحذره. وعرفنا الهداية، عرفنا التوحيد والإيمان والخير والعدل والصدق عشان نسير فيه. فمعنى وهديناه النجدين يعني بينا له الطريقين، طريق الخير وطريق الشر، كقوله تبارك وتعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا هديناه السبيل يعني بينا له الطريق، إما شاكرا لله تبارك وتعالى وإما كفورا. من الأقوال في هذه الآية هديناه النجدين، يعني هدينا الإنسان الطفل النجدين اللي هم الثديين، ثدي أمه، لأنه كالنجد يعني كالشيء المرتفع. فالطفل يولد يعني ضعيف لا فهم له ولا عقل عنده، ومع ذلك يتجه بفطرته إلى ثدي أمه ليرضى منها. قيل هذا المعنى لكنه معنى مرجوح، وهديناه النجدين. ثم قال جل وعلا فلاقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ يعني هذا الإنسان الذي كانت عينة الله تبارك وتعالى بهذا هذا النحو، جعل له عينين ليبصر بها ولسانا يتكلم به وشفتين، وبين له طريق الخير وطريق الشر، إلا أنه لم يقتحم العقبة. فلاقتحم العقبة، فلاقتحم العقبة هنا فيها وجهان من التفسير. الوجه الأول على النفي أنه ما اقتحم العقبة، يعني أو فلاقتحم العقبة دعاء عليه، لئلا يقتحم العقبة يعني لا يجاوز هذا الأمر إلى الخير. أصل الاقتحام هو رمي النفس في يعني المهلكة والشيء المخوف، الإلقاء بها شجاعة بدون النظر في يعني في في في في التخوف والتراجع، كما نقول اقتحم لجة البحر يعني ألقى بنفسه فيه، واقتحم النار بمعنى أنه ألقى بنفسه فيه. فلاقتحم العقبة يعني ألقى بنفسه وخاض غماره. وأصل العقبة، العقبة هي الطريق الوعر المرتفع في الجبل، يسمى عقبة كما يقول جمرة العقبة، من جمرة العقبة لأنه كان لا يأتي الإنسان إلا بصعود في الجبل فيها. طبعا أزيل الجبل الآن. ثم فسر الله تبارك وتعالى قال وما أدراك ما العقبة، تعظيم لها وتهويل من شأنها. وما أدراك ما العقبة، ثم بينها الله تبارك وتعالى هذه العقبة، قال فك رقبة. الفك اللي هو معنى الحل، يعني حل، والرقبة معروف الرقبة هو جزء اللي من الإنسان اللي هي العنق، وتطلق ويراد بها الأسير أو العبد، وهذا من تسمية الكل بالجزء، كما نقول رأس، تسمي شيء كبير بالرأس، ورقبة تسمية كل، تسمية الإنسان الرقيق والأسير برقبته، وذلك كأنه مربوط من رقبته، كأنه لأن الأسير في العادة يكون إيش مغلول بالغل من رقبته، فسمي رقبة لهذا. ففك الرقبة بمعنى يعني فداء هذا الأسير والمن عليه، أو اعتاق هذه الرقبة من الرق يعني فكها وعتقها. والعقبة في هذا أنها ثقيل على النفوس، كل إنسان يشتري الرقيق بماله ويخرجه، أو يكون عنده الرقيق فيعتقه، أو يكون عنده أسير فيمن عليه ويرحمه، هذا أمر شاق على النفس، لأنه قد يكون متغيظ على هذا الأسير، وقد يكون هذا يملكه بماله، فإعتاقه وفك هذا أمر عسير على النفوس، فكأن من فعله قد اقتحم عقبة نفسه وشحه وشدته وقسوة قلبه. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، الإطعام معروف، فالله هذا اليوم بأنه ذي مسغبة. السغب هو الجوع الشديد، ويوم ذي مسغبة يعني يوم جوع شديد كأيام القحط الشديدة والحرب والفقر الشديدة والفاقة، يتيما ذا مقربة، يعني في هذا اليوم اللي هو يوم الناس فيها جائعة والطعام فيه نادر والكل يظن بما عنده لنفسه أو لولده، فهذا يطعم غيره، كقول الله تبارك وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ويطعمون الطعام على حبه، على حب الطعام، يعني مع شدة رغبته وحبه للطعام، لأن هذا شيء قليل وهو محتاج إليه، ولكنه يعطيه غيره، كما مدح الله تبارك وتعالى الأنصار في قوله سبحانه وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يؤثرون على أنفسهم يعني يقدمون غيرهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، شدة حاجة، الخصاصة شدة الحاجة، يعني هو الأمر الخاص جدا للنفس كرغيف يخصك ولا وتحتاجه وليس عندك غيره، ولكنك تؤثر به غيرك عليه. وهذه لا شك أنها عقبة شديدة، عقبة شديدة أن يتصدق الإنسان مو بفضل ماله بل بأساس ماله الذي هو في حاجة إليه، والذي في الوقت والجو والمحيط لا يرجو أن هناك بديل له، لأن هذا يوم ذي مسغبة، مو يوم رخى ويوم خير وينفق عن ظهر غنى، لا، هذا يوم جوع وشح وشدة، ومع ذلك يطعم من قال يتيما ذا مقربة، يعني يكون في قلبه من الشفقة والرحمة، فيطعم في يوم الجوع اليتيم، واليتيم هو من فقد أبوه وهو دون البلوغ، الذي فقد أباه، وطبعا إذا فقد الأم، يعني فقد الأم وحدها دون الأب لا يسمى يتم، لكن إذا فقد الأب والأم فهو أشد يتما، يعني هذا اللي. ولكن ليس اليتيم هو من فقد الأم والأب، بل اليتيم من فقد الأب فقط، لأن الأب هو الكاسب. ثم ذا مقربة، إذا كان مقربة يعني له قرابة، فهذا يكون أجره أعظم، يعني أجره أعظم، فهو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن النفقة على القريب هي نفقة وصلة رحم. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة، يعني يطعم في هذا اليوم، إطعام في يوم ذي المسغبة، يطعم هذا اليتيم أو المسكين. المسكين هو المحتاج، و مأخوذ الاسم من المسكنة، كأنه يعني أو السكون، تم السكون، لأن الإنسان إذا ما كان عنده مال يكون قابع وساكن وخامل أو متمسكن، بمعنى أنه يعني في حالة مسكنة أي ذل لفقد المال. والفقير من كسر فقار الظهر، فقير كأنه مكسور فقار ظهره يعني. وأيهما أشد حاجة، الفقير أم المسكين؟ هذه الآية يتمسك فيها من يقول بأن المسكين أشد حاجة، لأن الله وصف المسكين قال أو مسكينا ذا متربة، وصفه الله بأنه ذا متربة يعني صاحب متربة. ومعنى ذا متربة، المتربة من التراب يعني التصق بالتراب، أو ليس عنده إلا التراب، واللي ما عندي إلا التراب ما عندي شيء. أو مسكينا ذا متربة يعني صاحب متربة، يعني قد التصق بالتراب ومن من من شدة حاجته وفقره وجوعه أصبح نائم بالأرض يعني. فهذا الذي اقتحم العقبة، الله يقول فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. ما العقبة صحيح ديت، يعني كان الله ينادي هذا الإنسان الذي خلق في كبد ويقسم بالوالد وما ولد إن النجاة هو في اقتحام العقبة. يعني يا الإنسان أنت تكابد وأنت في إطار المشقة، وأنه لا رجوع لك للجنة إلا باقتحام العقبة، والعقبة هي هذه العقبة، أن تتغلب على شح نفسك بأن تفك رقبة، بأن تطعم مسكينا ذا متربة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم يعني ومع هذا كذلك كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، يعني أنه مع هذه الأعمال التي هي لا شك شاقة على النفوس وهي عقبة بالفعل، لا بد أن يكون من الذين آمنوا، لأن العمل الصالح ليس مقبولا عند الله تبارك وتعالى إلا بالإيمان، والإيمان هو التصديق، وأصوله أصول الإيمان بينها النبي قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فهذه أصول الإيمان، من الذين آمنوا أي بالله سبحانه وتعالى، وآمنوا بالغيب كله الذي أخبرت به الرسل، ثم وتواصوا، تواصوا وصى بعضهم بعض العلماء الإيمان بالصبر، وذلك أن الدين عقبة، والصبر اللي هو حبس النفس على المكروه، أصل الصبر أن تحبس نفسك على الأمر الذي تكرهه، والصبر في الذي يحتاج إليه في الدين كثير، فالطاعة تبيه صبر، الطاعة تبيه صبر، العبادة، فالصلاة صبر، والصوم صبر، والحج بده صبر، والإنسان ما يصبر ما يسويها، لأن الصلاة تبي خشوع وتبي صبر لأنها تدوم عليها، ولأنها لابد أن تقوم من نومك الذي لذيذ وتهجر يعني فراشك، وأن تسعى لذكر الله تبارك وتعالى، وتتوضأ في بالماء البارد إذا لم تجد إلا هو في الشتاء، وبالماء الحار إذا لم تجد إلا هو بالصيف. فأمر، ولذلك قال تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة الصلاة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. والصوم صبر، وخاصة في الأيام الحارة الشديدة أو الباردة الطويلة فهو الصبر، وقد جاء في الحديث أن الصوم من الصبر، فالصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، قد تزخرف المعصية والشيطان ودواعي النفس وشهوتها تدعو الإنسان إلى الوقوع فيها فيصبر عن معاصي الله تبارك وتعالى. الصبر على الأحداث، والابتلاء والفتن، وأن هذا مستمر، فكل يوم الإنسان في ابتلاء، فمأمور الإنسان أن يصبر على المرض، على الجوع، على الفقر، على فقد بعض الأحبة، لابد أن يصبر على هذا. هذا كذلك إذا ما صبر وجزع يكون قد خالف الدين ونقض الدين. صبر في الجهاد، صبر في الدعوة لله تبارك وتعالى، صبر على أذى الناس، فهذا لا بد منه. الصبر أساس في الدين، ولا يمكن أن يكون الإنسان يعني متمسكا بالدين إلا بالصبر. قال وتواصوا بالصبر، لأنه لا بد منه للدين، ما يمكن يتصور مؤمن غير صابر، مستحيل، لا بد أن يكون من أهل الصبر وإلا فقد الدين. ثم وتواصوا بالمرحمة، أن يكون هذا الذي اقتحم العقبة من أهل الصبر أو من الذين يوصي بعضهم بعضا بالصبر، وكذلك يوصي بعضهم بعضا بالمرحمة. المرحمة اللي هي الرحمة، وهذه يعني الرحمة يحتاجها المؤمن في نواحي كثيرة. يرحم نفسه أولا بألا يوقعها فيما يسخط الله تبارك وتعالى غضب الله، ويرحم الصغير، ويرحم المسكين، ويرحم المحتاج، ويرحم كل يعني ذي كل محتاج إلى رحمة. وقد جاء في الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وجاء أيضا في الحديث من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم، لا يرحمه الله عز وجل، إلا ما يرحم ما يرحم. وجاء أيضا في الحديث ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. فالرحمة من الدين، والرحمة اسم من أسماء الله جل وعلا وصفة من صفاته، وهو يحب من عباده المؤمنين أن يتصفوا بها، بل من لا يتصف بهذه الصفة لا يدخل في عباد الله تبارك وتعالى. فالله يحب من عباده الرحماء جل وعلا. فأمر الله تبارك وتعالى بالصبر على يعني المشقات والمعاناة في الدين، وكذلك أمر بالمرحمة، وهم متقابلان. لأن يا إما أن تكون أنت في محل الرحمة لترحم فتصبر، يجب عليك الصبر، أو تكون في محل القوة والمقدرة على غيرك فتحتاج أن ترحمه كذلك. فيتصف بالصفتين، يتصف إذا كان في الجانب الضعيف بالصبر، وإذا كان في الجانب القوي بالرحمة. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. قال جل وعلا أولئك أصحاب الميمنة، أولئك والإشارة للبعيد تنويها بشأنهم، حين الإشارة البعيد للتنويه لأن هذا أمر عظيم وعالي ومرتفع. أولئك أصحاب الميمنة، أصحابها أهلها. الميمنة، الميمنة إما من اليمين أو من اليمن، واليمن ضد الشؤم هو الخير. والله تبارك وتعالى قسم الناس إلى قسمين، أصحاب يمين وأصحاب شمال، كما قال تبارك وتعالى فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. فالسابقون وأهل اليمين هذو القسم، وأهل الشمال هذو القسم ثاني عياذا بالله. لكن أهل الميمنة قسمين بحسب الدرجات، سابقون وأبرار، دونهم درجة، لكنهم كلهم من أهل اليمين. فالناس أهل ميمنة وأهل مشأمة. أهل يمن يعني خير وبركة ومن من الله عز وجل، وأهل شؤم وهم يعني أهل شر، وأهل الشؤم اللي هو الشر وال وال وال وال, وال, وال يعني والنكد والخروج عن رحمة الله تبارك وتعالى. أولئك يعني الذين اقتحموا العقبة وفعلوا هذا هم أصحاب الميمنة. وقد وصف الله تبارك وتعالى أصحاب الميمنة بوصف يعني نعيمهم كما جاء في سورة الواقعة، قال إذا وقعت الواقعة ليوم القيامة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة تخفض أقواما كانوا أهل علو ومكانة في الدنيا فتخفضهم، وترفع أقواما من أهل الدنيا كانوا خاملين وفقراء وضعفاء فترفع خافضة رافعة، كما قال النبي: وقفت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها الفقراء وأصحاب الجد محبوسون. وقفت على باب الجنة فإذا عامة من دخل أن أكثر من دخلها الفقراء، والفقراء هم أهل وضاعة في الدنيا كانوا موضوعين، لكن هناك رفعهم الله تعالى. أصحاب الجد يعني أصحاب المال محبوسون، يعني ما دخلوا بعد ذلك لأنهم يدخلون بعد الفقراء بنصف يوم. فقال الله تبارك وتعالى: خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، السابقون السابقون أولئك المقربون. ثم وصف الله من يعني نعيم السابقين، قال: أولئك المقربون في جنات النعيم على سر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما تخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا خيرا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضوض يعني لا شوك فيه وظل ممدود، شجرة يسير فيها الراكب 100 عام لا يقطع، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. فأولئك قال الله: قل أولئك أصحاب الميمنة. ثم قال: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. الذين كفروا بآيات الله عز وجل، بآياتنا إما بآياتنا المتلوبة اللي هو القرآن الكريم، وقد كذب به الكفار وقالوا سحر وكهانة وشعر وكذا وكذا، ردا لتولم يعترفوا بأنه كلام الله تبارك وتعالى فكفروا بآيات الله عز وجل. وكذلك بآياتنا المنظورة، كفروا بآيات الله تبارك وتعالى أن الله هو خالق هذا الخلق وهو مدبره سبحانه وتعالى ومالك شأنه، أو آياته أحداثه، لأنهم كذلك كفروا بآيات الله عز وجل، كمثلا موقعة بدر كانت آية كما قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونه مثلهم رأي العين. فأن تتغلب طائفة قليلة العدد قليلة العدة على طائفة كثيرة العدد قوية العدة مدربة على القتال، هذه آية لازم في شيء، فهذه لازم هذه الله معها وهذه الله خذلها. فالله جعل يعني نصر المؤمنين في غزوة بدر فرقان. فهؤلاء كفروا بآيات الله كلها، كفروا بآيات الله تبارك وتعالى كلها، سواء كانت الآيات يعني المتلوة أو الآيات المنظورة أو آيات الله تبارك وتعالى في الأحداث كلها. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، هم حصر لهم يعني أصحاب المشأمة. المشأمة شؤم، أو المشأمة شمال، والشمال هنا قيل أن الشمال بحسب يعني أن الناس على يمين العرش وناس على يسار العرش، أو أنه في يمين الموقف وفي يسار الموقف فيفترق الناس هكذا، فيفرق الله تبارك وتعالى بين الناس، فيكون ناس يعني يؤخذ بهم جهة اليمين وناس تؤخذ بهم جهة الشمال. هؤلاء هم أصحاب المشأمة. والله تبارك وتعالى قد فصل عذابهم فقال: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم. قال: في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم من الإثم العظيم، وكانوا يقولون: إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم اللي هو الماء الحار على الزقوم فشاربون شرب الهيم. شرب الهيم شرب النياق التي يصيبها داء الجوف اللي هي الهيماء، تشرب الماء تعبه ولا ترتوي، ترجع تشرب حتى تنفجر. فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. نزل، والنزل الضيافة، الضيافة ما يقدم للضيف، أول ما يقدم للضيف عند نزوله هذا النزل. الله يقول هذا نزلهم يوم الدين، هذا ضيافتهم، ضيافتهم أول ما يقدم لهم الزقوم والماء الحار، ويشربون شرب الهيم ويكونون في هذا يعني العذاب عياذا بالله. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، هذول أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصبة، عليهم نار مؤصبة موصلة. والموصد اللي هو المقفول المغلق، فلا تفتح ما يخرجون منها لفسحة ولا لراحة، لا لا يستريحون منها وإنما تغلق. وفي الآية الأخرى عليهم نار مؤصدة في عمد ممددة أو في عمد ممددة، يعني أن الأبواب مغلقة وقد ربطت سلاسل هذه الأبواب في عمد بحيث أنها يعني لا يمكن فتحها، بل هي مغلقة عليهم إغلاقا لا فكاك منه، فلا يستطيعون أن يفتكوا منها ولا أن يخرجوا لها، وليس لهم يعني لا فسحة ولا عيد يخرجوا فيه ولا وقت يرتاحوا فيه عياذا بالله. بهذا تنتهي يعني هذه السورة العظيمة التي نوه الله تبارك وتعالى فيها بذكر نبيه صلى الله عليه وسلم، وبين أنه قد خلق الإنسان وهو يكابد، وأنه هو الذي يقدر عليه، وأنه لا فكاك للإنسان مما هو فيه إلا باقتحام العقل. كان الله يقول يا أيها الإنسان أنت مخلوق تكابد وموجود في هذه الدنيا للمكابدة، ولن تنقذ وتخرج إلا باقتحام العقبة، عقبة أن تتغلب على النفس فتؤمن بالله تبارك وتعالى، وتصبر في مواطن الصبر، وترحم في مواطن الرحمة، وتخرج من مالك وتتغلب على شحك، فتخرج من مالك وخاصة في وقت الشدة والعسر فتطعم اليتيم وتحض على طعام المسكين. هذا هو الذي ينقذ من يعني هذه الورطة الذي هو فيها. فالإنسان خلق هنا ليكاد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، ولا خروج منه إلا بهذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو، الغدو لا صباح، لكن في إنسان يسعى في فكاك نفسه من النار، وفي إنسان يسعى في هلاك نفسه عياذا بالله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يسعون في نجاة أنفسهم، وأن ينجينا الله تبارك وتعالى من كل ضائقة وكرب، وأن يجعلنا من الذين آمنوا به واتبعوا سبيله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله ربنا وربنا وسلم.